بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع التاسع معرفة المرسل. قال: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجلسهم. قبل ذلك، المرسل من حيث اللغة يطلق على ثلاثة أمور، الأول قيل المرسل مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، كقوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي أطلقناهم. ومناسبة هذا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي أن المرسل التابعي الذي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإسناد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإسناد وأسقط الواسطة. الثاني، المعنى الثاني قيل مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا، أي متقطعين، يأتي بعضهم ثم يأتي بعضهم، متقطعين. ومناسبة هذا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي واضح من أن بعض الإسناد منقطع عن بقيته، فالسقط الحاصل بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بعض الإسناد عن بعضه. المعنى الثالث قيل مأخوذ من قولهم: جاء ناقة مرسال، أي سريعة. قيل مأخوذ من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة. ومناسبة هذا المعنى اللغوي مع الاصطلاحي أي أن المرسل للحديث أسرع، فحذف من الإسناد شيئا، فأسقط وحذف من الإسناد شيئا. انظر جامع التحصيل صفحة 14 إلى 15 والنكت للحافظ المجلد الثاني صفحة 542 في معاني المرسل من حيث اللغة. قال رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجلسهم. قوله التابعي الكبير تقييده المرسل بالتابعي الكبير، هذا جرى فيه خلافا للجمهور، حيث إن المرسل عند الجمهور يشمل التابعية سواء كان كبيرا أو صغيرا، فالكل يسمى مرسلا، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. ولعل ابن الصلاح أراد المتفق عليه، ولذلك يقول: وصورته التي لا خلاف فيها، فلعله أراد هذا بأن صورة التابعي الكبير ليس مختلفا فيها، فقصد بذلك تعريف المرسل الذي لم يختلفوا فيه. قال: الذي لقي جماعة من الصحابة وجلسهم كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المرسل عند ابن الصلاح وصورته عنده. وقد اعترض على ابن الصلاح رحمه الله في تمثيله بعبيد الله ابن عدي بن الخيار، بكونه صحابيا قالوا عبيد الله صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لكن والذي ذكروا هذا قالوا يحتمل أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الصحابة في إحضارهم أبناءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنك لهم فيقال هذه دعوة تحتاج إلى إثبات هذه دعوة تحتاج إلى إثبات في عبيد الله ابن عدي بن الخيار وقد ذكر البقائي في النكت الوفية بأنه أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز أنه أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فعلى ذلك قال فبأنه من حيث الرؤية صحابي أما من حيث الرواية فهو تابعي من حيث الرؤية فهو صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز أما من حيث الرواية فرواية غير المميزين ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعد كرواية كبار التابعين تعد كرواية كبار التابعين والمخضرمين لأن العبرة بالصحبة من جهة الرواية أن يكون المتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز أما إذا كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز وهو غير مميز فهذا يذكر في الصحابة لفضل رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية يذكر في الصحابة أما من حيث الحكم والأحاديث فهذا يذكر في التابعين ويكون ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا كمراسيل كبار التابعين هذا هو الصواب لا المرسل المقبول هو مرسل الصحابي الصغير المميز كابن عباس وابن عمر وغيرهما لا أما هذا فالصحابي الذي يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز هو في الحقيقة ليس بصحابي لماذا؟ لأنه لم يميز في رؤياه ولقياه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكرونه في الصحابة لشرف لقياه أما من حيث الحكم ورواية الأحاديث فهو في حكم كبار التابعين انظر النكت الوفية للبقاعي المجلد الأول صفحة 365-366 ثم الذي يدل على أنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا دليلا على ذلك وأن عبيد الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3696 في قصة دخول عبيد الله بن عدي بن الخيار على عثمان رضي الله عنه حيث دخل عليه لينصحه فقال عثمان رضي الله عنه سائلا عبيد الله أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذارة في سترها القصة في صحيح البخاري فهذا يدل على أنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بتنصيصه هو نفسه والحافظ بن حجر مال إلى هذا حيث إن المسألة فيها خلاف من حيث ثبوت الصحبة لعبيد الله والحافظ مال في النكت إلى أنه في حكم مراسيل المخضرمين أما من حيث القاعدة فكما سبق من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز هذا يذكر لشرف لقياه في الصحابة. أما من حيث حكم روايته فروايته كرواية التابعين وكبار التابعين يكون مرسلا. أما من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز كابن عباس وابن عمر وغيرهما وعبد الله بن الزبير فهؤلاء تحملوا وهم مميزون، ثم لما بلغوا الحديث بلغوا وهم بالغون، فنعم حديثهم كحديث الصحابة سواء رووا الحديث بواسطة أو بغير واسطة. قال رحمه الله: ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك سواء كانوا صغارا أو كبارا. وإنما كما سبق ابن الصلاح رحمه الله ذكر ما أجمعوا عليه أو ما اتفقوا عليه من تحديد التابعي الذي يطلق على حديثه إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرسل. قال رحمه الله: وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. إحداها قبل ذلك قول ابن الصلاح رحمه الله في تقييد المرسل بقوله: وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس المراد به الحصر، ليس المراد به الحصر، ولو عبر بالإضافة لكان أولى لكي يدخل الفعل والتقرير. فسواء الصحابة التابعي قال قال رسول الله أو قال فعل رسول الله أو قال أقر رسول الله وغير ذلك، كل هذا يعد مرسلا. وإنما ذكر ابن الصلاح رحمه الله صورة القول لاعتبارها الأغلب، باعتبار أنها الأغلب، وليس مراده بذلك الحصر. وقال الحافظ ابن حجر في النكت: لو عبر بقوله أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليشمل القول والفعل والتقرير. قال رحمه الله: إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين. قبل ذلك نقدم الصواب من التعريف، من تعريف المرسل. اختلف في تعريف المرسل على أقوال، اختلف في تعريف المرسل على عدة أقوال. الصواب فيها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو تعريف دقيق، وهو تعريف دقيق، بأن قال المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، كما في النكت المجلد الثاني صفحة 546، النكت المجلد الثاني صفحة 546. معنى هذا التعريف قوله ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما سبق عبر بالإضافة ليشمل القول والفعل والتقرير، إذ كله من السنن. قال مما سمعه من غيره، ليخرج بذلك وليخرج الحافظ بذلك صورة المخضرم الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وتحمل عنه الحديث، ثم أدى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعدها. هذا مر الكلام عليه على هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ تابعي، يعني من حيث أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال بأنه صحابي. لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. هذا الرجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ويسمع منه حديثا، ثم بعد ذلك يسلم هذا الرجل، يسلم لكن بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك الحديث. معلوم بأن تحمل الكافر مقبول إذا أداه بعد إسلامه. الشخص إذا كان كافرا وسمع الحديث لا يقبل منه أداؤه في حال كفره، لكن يقبل منه الأداء بعد إسلامه. فهذه نفس الصورة، فأداؤه بعد الإسلام مقبول. لكن ما حكم حديثه؟ هل هو صحابي؟ حكم حديثه حكم المرسل، حكم حديثه حكم المرسل، لأنه يعتبر مخضرما، لكن إسناده متصل، إسناده متصل. ولذلك مر بأن المحدثين يلغزون بهذا، يقولون لغزا مرسل متصل. المرسل ما هو متصل، المرسل فيه انقطاع، فكيف يقولون مرسل منقطع متصل؟ المرسل المتصل صورته هذه، المرسل المتصل صورته هذه، مخضرم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، يسمع منه حديثا ثم يؤدي بعد إسلامه. فمن حيث السند متصل، لكن من حيث الحكم فهو مخضرم، لذلك يقولون مرسل متصل. فقيد الحافظ ابن حجر بقوله مما سمعه من غيره، ليخرج بذلك ما سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متصل، أما ما سمعه من غيره فنعم يقال بأنه مرسل. وهذا كما سبق قيد دقيق، لكن من حيث وجوده في الواقع قد يتعذر، من حيث وجوده في الواقع قد يتعذر. والذي جاء من ذلك وروي من ذلك قصة التنوخي. التنوخي رسول هرقل، أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأنه كافر في ذلك الوقت، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحديث، يعني في حال إرسال هرقل إليه وما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحديث. ثم بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم هذا التنوخي، أسلم هذا التنوخي وأدى حديثا، كما في مسند أحمد المجلد الرابع صفحة 74-75 أخرج هذه القصة أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 74-75 وأبو يعلى الموصلي في مسنده المجلد الثالث صفحة 170-172 من طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن أبي راشد عن التنوخي به، يعني بقصة إرسال هرقل. وسعيد هذا الراوي عن التنوخي مجهول، سعيد بن أبي راشد مجهول، لم يروي عنه غير عبد الله بن عثمان، فالإسناد بذلك ضعيف. والسخاوي رحمه الله في فتح المغيث المجلد الأول صفحة 129 يقول بأن أهل الحديث أعرضوا عن هذا القيد الذي ذكره الحافظ لندرته، وبنحو تعريف الحافظ عرف المرسل أيضا البقاعي في النكت الوفية المجلد الأول صفحة 366 عرف المرسل بنحو تعريف الحافظ النكت الوفية للبقاعي المجلد الأول صفحة 366. فعلى هذا يعرف المرسل بتعريف الحافظ، وكون هذه الصورة نادرة قد يقف الباحث على بعض الصور من ذلك، فولو وجودها من حيث هذا الإسناد الضعيف يعني يجعل الضابط هكذا أفضل، لكي لا يعني يقف الباحث بعدها على صورة بإسناد صحيح فيشكل عليه دخولها في صورة المرسل. فعلى ذلك يبقى هذا التقييد أولى من إهماله. ولو كان نادرا. قال رحمه الله: إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. معنى هذه الصورة الأولى التي اختلف فيها هي صورة الانقطاع، هل يسمى المنقطع مرسلا أم لا، هل يسمى المنقطع مرسلا أم لا. وقول ابن الصلاح قبل الوصول إلى التابعي هو تابع في ذلك عبارة الحاكم، قوله قبل الوصول إلى التابعي تابع في ذلك عبارة الحاكم، وإلا فالتعبير الأولى أن يقال قبل الوصول إلى الصحابي، قبل الوصول إلى الصحابي. لماذا؟ لأن كل انقطاع قبل الصحابي، كل سقط قبل الصحابي يسمى منقطعا، وأما تقييده بالتابعي فليس بتقييد صواب، وإنما مشى في ذلك ابن صلاح رحمه الله على عبارة الحاكم، إذ أنه هنا ناقل لعبارة الحاكم، والصواب تقييده بقبل الوصول إلى الصحابي، لأن كل انقطاع كما سبق قبل الصحابي يسمى منقطعا، فقوله وتقييده بعد إلى التابعي قد تكون صورة انقطاع بين التابعي والصحابي، قد تكون صورة انقطاع بعد التابعي يعني بينه وبين الصحابي يقال منقطع، فلذلك لابد من إدخال هذه الصورة أيضا بأن يقال قبل الوصول إلى الصحابي، وأن كل سقط قبل الصحابي يسمى منقطعا. فالحاكم يقول بأن أهل الحديث يطلقون على ذلك منقطع ولا يقولون مرسل، وهذا أيضا غير صواب، وهذا أيضا غير صواب، لكن يقال الأصل في إطلاق كلمة مرسل أنها تتبادر ويتبادر الذهن معها إلى صورة المرسل الذي هو ما أضافه التابعي، لكن أهل الحديث مع ذلك يسمون الانقطاع مرسلا من حيث الاشتقاق اللغوي كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة، إذ أن الإرسال من حيث الاشتقاق اللغوي كما مر معنا يطلق على المنقطع، يطلق على المنقطع، جاء القوم أرسالا أي متقطعين. فعلى ذلك جرى عمل أهل الحديث وأنهم يطلقون على المنقطع الذي حصل فيه السقط في الإسناد قبل الصحابي يقولون مرسل، هذا حديث مرسل أي أنه منقطع بين فلان وفلان، هذا جرى عليه عمل أهل الحديث كما ترى في كتب العلل، علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، وكذا المراسيل لأبي داود والمراسيل لأبي حاتم لابن أبي حاتم الرازي، وهكذا كثير، وهكذا ترى في تراجم الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها من الكتب، عند أن يذكرون التابعين يقولون مثلا الحسن روايته عن فلان مرسلة، وروايته عن فلان مرسلة، وروايته عن فلان مرسلة، أي أنها منقطعة. لكن يقال بأن الأصل في إطلاق أهل الحديث للمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السقط كما ذكر ابن الصلاح إما أن يكون السقط في الإسناد واحدا فيقال منقطع، وقد يكون السقط متواليا، فإن كان في مرتبة واحدة وموضع واحد يسمى معضلا، إذ المعضل ما حصل فيه السقط في الإسناد في موضعين على التوالي، يعني كرواية مثلا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين نافع وابن عمر، فإذا سقط نافع وابن عمر وأضاف مالك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا معضل. لماذا؟ لأن السقط حصل في موضعين. وهكذا إذا كان ما قبل صورة يعني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يروي البخاري عن مثلا عن مالك، أو كأن يروي البخاري عن سعيد بن المسيب. فالبخاري إذا أراد أن يروي عن التابعي يسقط بينه وبين التابعي رجلان في الأغلب، فيقال في صورة ما إذا قال البخاري قال ابن المسيب سيكون معضلا. سيأتي الكلام على هذا، على المعضل والمنقطع. قال رحمه الله: والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا. وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، بل وغيره أيضا من أهل الحديث، وكما مر أن عم أهل الحديث على هذا. وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقال هذا بأنه من حيث الاستعمال إطلاق الإرسال أول ما يتبادر الذهن إلى التابعي وإضافته الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالإرسال يشمل ذلك وغيره. قال: وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، كما سبق رواية مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع التابعين، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة. لماذا؟ لأن السقط حصل في موضعين على التوالي، في موضعين على التوالي. قال: والله أعلم. قال الثانية: قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين، يعني من صغار التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال التابعي الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين. فمثل هؤلاء اختلف في ما يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد مرسلا أم لا. الصواب بأنه مرسل، الصواب بأنه مرسل، فسواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا فيقال بأنه مرسل. والضابط في كون التابعي صغير أو كبير هو لقياه للصحابة، هذا هو الضابط. الضابط في إطلاق الصغر أو الكبر على التابعي ينظر إلى روايته إلى الصحابة، فإذا كان التابعي أكثر روايته عن الصحابة وعن كبار الصحابة يقال بأنه تابعي كبير. التابعي الذي أكثر روايته عن الصحابة مع لقياه لأكابر الصحابة، بهذا القيد أن يكون التابعي قد سمع من أكابر الصحابة، فالتابع الذي يسمع من أكابر الصحابة يقال تابعي كبير، والتابع الذي يسمع من صغار الصحابة يسمى تابعي صغير، والذي يسمع من المتوسطين من الصحابة يقال متوسط. هذا الضابط في إطلاق التابعي الصغير، وأنه الذي ما أدرك من الصحابة إلا القليل، ما أدرك من الصحابة إلا القليل. وتقييد ابن الصلاح للقيا بالواحد والاثنين هذه من باب المثال، وإلا لو أدرك عشرة كالزهري فقد ذكروا أنه أدرك عشرة من الصحابة، فهذا أيضا يعتبر من صغار التابعين. إذن قول ابن الصلاح لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما هو مخرج المثال. فسواء أدرك الواحد والاثنين أو أدرك العشرة كالزهري يعتبر من صغار التابعين. وبهذا تعلم بأن الضابط في صغر التابعي أو كبره ليس هو كثرة الرواية عن الصحابة، بل كونه أدرك الكبار من الصحابة فيعتبر من كبار التابعين، وكذلك أدرك صغار الصحابة سواء الواحد والاثنين أو العشرة هذا يسمى من صغار التابعين. وذكر هذا البقاعي رحمه الله في النكت الوفية المجلد الأول صفحة 369، البقاعي في النكت الوفية المجلد الأول صفحة 369، قال عند قول ابن الصلاح إلا الواحد والاثنين، قال ليس ذلك قيدا، بل ولو لقوا أكثر من ذلك فإن العبرة بكثرة الرواية عن التابعين لا بكثرة لقاء الصحابة. والكبير هذا الشاهد، والكبير من رأى أكابر الصحابة، والصغير من لم يرى إلا أصاغرهم. إذن هذا هو ضابط الكبير، من رأى أكابر الصحابة، والصغير من لم يرى إلا أصاغر الصحابة. نتوقف هنا إن شاء الله. قال والكبير من رأى أكابر الصحابة، والصغير من لم يرى إلا أصاغرهم. سبحانك اللهم وبحمدك.